الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجهاد باب فضل الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الفضل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما كسدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه، وقد وصلنا إلى كتاب الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو أن تنوي الإنسان إعلاء كلمة الله لا غير. الجهاد في سبيل الله هو أن تنوي إعلاء كلمة الله، تقصد تخرج من بيتك الإنسان تقصد أن تعلو كلمة الله وأن لا يبقى كافر على وجه الأرض. أما أن يسلم، وإذا كان كتابي، أما أن يسلم أو يؤدي الجزية أو يقتل، وإذا كان كافرا أصليا أما أن يسلم وإلا يقتل في الأرض يبقى وجه كافر ما يمكن. هذا هو الشريعة التي نزلت من السماء، أن لا يبقى كافر على وجه الأرض إلا أما أعطى الجزية أو أسلم، إن كانوا كافر أصلي فأما الإسلام ولا القتل، فإن كان كتابي أما الإسلام أو الجزية أو القتل، يخيرون بين هذا وهذا. هذا إذا كان الإسلام صحيح وكان المؤمنون عزيزين وكانت الرايات ترفرف تتجه إلى بلاد الكفار تطهر الأرض من الكفار هكذا. ولكن الأعلام طويت اليوم، أعلام الجهاد في سبيل طويت وخيامها مقوضت ولا عاد في جهاد في سبيل الله، ونسي والناس. وجاء الحديث: تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ضربكم الله بذلة لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. الناس اليوم في ذلة لا ينزع عنهم إلا إذا رجعنا ديننا، رجعنا ديننا ما كيف نرجع له إلا في الجهاد في سبيل الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضل، محمد بن الفضل قال حدثنا عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع قال حدثنا عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي. يقول إن الله ضمن لإنسان خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا القتال في سبيل الجهاد في سبيل الله. إن الله ضامن لرجل مسلم خرج يريد الجهاد في سبيل الله له، إن الله ضمن. يقول الرسول: إن الله ضمن لعبد خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فضمن ربنا أن أدخله الجنة وأرجعه إلى مسكنه، أن قتل أنه إن قتل أدخله الجنة، وإن رجع أرجعه إلى بيته سالما بما نال من أجر أو غنيمة. أرجعه وإن أرجعه إلى بيته سالما فله أجره بما نال من أجر أو غنيمة. نعم. ثم قال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما عقدت خلاف سرية تخرج. ثم قال: لولا أن أشق على أمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول: لولا أن أشق على أمتي، على الصحابة المجاهدين الباقين معه المهاجرين الأنصار، يعني لولا أشق عليهم ما تركت غزوة تخرج، ما تركت سرية. السرية اللي ليس معها قائد، ما سرية أميرها واحد من الصحابة، والغزوة اللي أميرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالفرق بين الغزوة وبين السرية: السرية اللي أميرها واحد من الصحابة، والغزوة هي الذي يقودها الرسول عليه الصلاة والسلام. ففرق بين الغزوة وبين السرية: السرية اللي أميرها واحد من الصحابة، والغزوة اللي أميرها الرسول قائد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: لولا أن أشق على أمتي الجالسين في المدينة، لولا أشق عليهم ما تركت سرية تخرج إلا خرجت معها، إلا غزوت معها. نعم. ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولكن لا أجد سعة ما ما فيه مال أحملهم أشتري جيش وأحملهم عليه، لا أجد ساعة فأحملهم أشتري جيش وأحملهم عليه، ولا يجد لهم ساعة أيضا، هم بعض فقراء فيشترون جيش ويصحبوني، ولا أستطيع أن أخرج وأخلفهم وراي يحزنون ويبكون. فهذا الذي يخلف الرسول، انظر انظر الرفق بالصحابة رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام، رفقه بالصحابة رؤوف الرحيم، يرفق بأصحابه من المهاجرين والأنصار. ولولا أنا شك على الجالسين هؤلاء من المهاجرين والأنصار، لولا أنا شك عليهم ما تركت سرية تخرج إلا صحبتها إلا غزوت معها، لكن لا أستطيع أن أحملهم، ما عندي مال أشتري جيوش وأحملهم، وهم ما يستطيعون أن يشتروا مال أن يشتروا جيوش، ما عندهم مال يشترون، ولا أستطيع أن أخرج وأتركهم خلفي يحزنون ويقعدون يبكون، لا أستطيع أن أخلفهم. هذا العذر الذي جعله لا يخرج مع كل سرية عليه الصلاة والسلام. نعم. والذي نفس محمد بيده لا وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل. ثم حلف عليه الصلاة والسلام بالحلف المعهود عنده، والذي نفسي ونفس محمد بيده لا وددت أني أخرج أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذا فيه فضل القتل في سبيل الله، فضل الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله، لأنه شهيد دنيا وآخرة. شهيد اللي يقتل في سبيل الله، في سبيل الله لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة وتطهير الأرض من الكفار، هذا شهيد الدنيا والآخرة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويترك كما هو، يلقى ربه تعالى وتقدس الدم لون الدم والريح ريح المسك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله فمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وأبو كريب قال وأبو كريب أبو بكر وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عن فراس، عن فراس الحمدان قال حدثنا عن عطية، عن عطية العوفي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المجاهد في سبيل الله مضمون على الله. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، أن إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، إما أن يموت يموته ويلقى رحمة الله ومغفرته، وإلا أن يرجع إلى بيته بما غنم من أجر أو غنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الذي لا يفطر أو الصائم الذي لا يفطر، مثل الصائم الذي ما يفطر أبدا ومثل القائم بالليل الذي لا يفطر أبدا، الله هذا أجره. نعم. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان محمد قال حدثنا أبي حازم، أبي حازم سلمان الأشجعي مولى عزة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال عليه الصلاة والسلام غزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. غزوة غدوة في الصبح تطلع الإنسان طلوع الشمس تطلع من بيتك من بلادك ذاهبا إلى قتال الكفار، أو روحة في العصر تخرج بعد صلاة العصر تخرج مجاهدا في سبيل الله، لغدوة أو روحة خير من الدنيا ولا في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ما لها قيمة الدنيا ما لها قيمة أحقر من ذبابنا. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا زكريا بن منظور حدثنا أبو حاتم عن سهل بن أبي سعد الساعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور، زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. يعني أبو هريرة وسهل بن سعد الساعدي اتفقا في هذا الحديث في رواية هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الغدوة وهو الصباح عند طلوع الشمس يروح يخرج من بلاده وبيته ليجاهد في سبيل الله، أو روحة بعد العصر يخرج من بيته يريد الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا خير من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد المثنى وابن المثنى محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليه. هذا أنس انضم إلى أبي هريرة وسهل بن سعد. باب من جهز غازية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أجر من جهز غازيا، يعني من جهز غازي فقد غزا، ومن جهز حاجا فقد حج. جهت إنسان بيحج وده يحج تعطيه الإنسان كأنك حجيت، وقال إذا جهزت غازي بيغزو فكأنك غزيت. والسبب في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى شخصا أراد الجهاد في سبيل الله أعطاه فرس، جهزه بفرس وقال للرسول عليه فقال من غير جهز غازيا فقد غزا. هذا سببه عمر رضي الله عنه أنه أعطى فرسا له يا إنسان بجاهد في سبيل الله فأعطاه إياه يركبها ويقاتل في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا. يقول أبو ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا عن يزيد بن عبد الله يزيد بن الهاد قال حدثنا عن الوليد بن أبي الوليد قال حدثنا عن عثمان بن عبد الله قال عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازي أعطى الرجل مثلا حبل ولا أعطاه شيء، وإذا كانوا يريدون يجهدون بالسلاح أعطاه بندق ولا أعطاه شيء ولا أعطاه فلوس يشتري سلاح ولا أعطاه كذا، من جهز غازيا فقد غزا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عن عبد الملك بن أبي سليمان عبد الملك قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره مثل أجر الغازي في سبيل الله. الغازي الذي يعطيه الله الجنة إن قتل، وإن رجع بما نال من مجر أو غنيمة لك مثله يا الإنسان، لأنك جهزت أعطيته سلاح أعطيته كذا أعطيته طعام تقوت به أعطيته كذا، فأنت كأنك غزوت معه، أجره وأجرك سواء. نعم. باب فضل النفقة في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا عمران بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على إياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فضل النفقة في الجهاد في سبيل الله. فضل النفقة في الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن مبارك رحمه الله عنده 4000 من اللي يجاهدون في سبيل الله، ينفق عليهم ويعطيهم السلاح ويعطيهم الجيش ويخليهم يقاتلون في سبيل الله، حتى ان الجيش اذا وصلت فرقة ابن المبارك فرحوا فرقة ابن المبارك لانهم ابطال وهو القائد رضي الله عنه وارضاه. يقول هنا باب فضل ما الجهاد في سبيل الله. نعم، باب فضل النفقة في سبيل الله. النفقة في سبيل الله. حدثنا عمران بن موسى. عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. أيوب قال عن أبي قلابة. عن أبي قلابة قال حدثنا عن أبي أسماء. أبي أسماء الرحبي قال حدثنا عن ثوبان. ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على إياله. يقول الرسول أفضل دينار ينفقه الإنسان عندك دنانير، أفضل هذه الدنانير اللي تنفقها تنفق دينار على عيالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما ضيع من يمون أعظم الناس جرم اللي ضيع من يمون، ضيع عيالك ما تأكلهم ولا تشربهم وتروح عنهم بعيد وتفعل كذا وتفعل كذا، هذا إثم كبير عند الله، كبير إثمه لأنه ضيع أولاده اللي يأكلهم ويشربهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، كفى بالمرء إثما يعني إثمه كفاه نعوذ بالله أن يضيع من يمون. فدينار تنفقه على أولادك إنسان وعيالك، ودينار تنفقه على فرسك تأكل الفرس وأنت رابطها، ودينار تنفقه في سبيل الله، هذه أفضل الدنانير عند الله تعالى. تقدسنا. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا ابن أبي فدي عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحسين رضي الله عنه كلهم يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيتي فله بكل درهم 700 درهم، ومن قضى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك قال حدثنا عن الخليل بن عبد الله. الخليل بن عبد الله قال حدثنا عن الحسن. عن الحسن البصري، يجوز أن يكون البصري ويجوز أن يكون الحسن بن علي بن أبي طالب، قال حدثنا عن علي بن أبي طالب. عن علي رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء. وأبي الدرداء وأبي هريرة. وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي. وأبي أمامة الباهلي. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو أيضا. وجابر بن عبد الله. وجابر بن عبد الله. وعمران بن حسين. وعمران بن حسين. كلهم يحدثوا. كل هؤلاء الثمانية يحدثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم. من أرسل بنفقة في سبيل الله. قال من أرسل بنفقة في سبيل الله فله. وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. وأقام في أرسل نفقة في سبيل الله أو قال درهم في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700. نعم. ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700 درهم. ومن أنفق في سبيل الله وغزا بنفسه وأنفق هذه الدرهم في سبيل الله فله بكل درهم 100,000. ما هناك 700,000، هناك 700 وهنا 700,000. إذا خرج بنفسه وأنفق الدينار هذا بنفسه على المجاهدين في سبيل الله كان 700,000، يعني 700 ضعف. هناك 700 فقط وهنا 700,000، كان كأجري 700,000. نعم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن شاء، يعني إن الله ذكر في سورة البقرة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نعم. باب التغليل في ترك الجهاد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التغليظ في ترك الجهاد. باب التغليظ في ترك الجهاد في سبيل الله. المسلم ينبغي أن يحدث نفسه أنه يليتني أطلع وجاهد في سبيل الله، إن شاء الله أن حصل جهاد في سبيل فتأخرج وجاهد في سبيل الله. تحدث نفسك الإنسان قد تنجو من الإثم. يقول حبابه حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث. يحيى بن الحارث قال حدثنا عن القاسم. عن القاسم قال عن أبي أمامة. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهل بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل. من لم يغزو ما غزا بنفسه ولا جهز غازيا ولا خلف غازيا في أهله ولا حدث نفسه بالغزو أيضا كما ورد في مسلم هذا أعوذ بضربه الله بقارعة قبل يوم بقارعة القيامة. قبل يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله ضربه الله بقارعة قبل يوم القيامة يعني أذله الله وضربه بقاعة حتى يتلف يتلف هو ومن عنده من الناس يتلف هو من عنده من الناس اللي ما يحدث نفسه بالغزو ولا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو ولا يعين غازي ولا يخلف غازي في أهله هذا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة لا حول ولا قوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا أبو رافع هو إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ظلمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا الوليد. الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع. أبو رافع قال هو إسماعيل بن رافع. وإسماعيل بن رافع قال عن سمي. عن سمي مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ظلمة. يقول من لقي الله وليس له أثر ما في لا حدث نفسه أنه يغزو ولا جهز غازي ولا خلف غازي في أهله ما حدث شيء من هذا كله لقي الله وفيه ثلمة في عمله ثلمة نعوذ بالله أو هو في ثلمة الله أعلم هل هو في جسده ثلمة أو إن عمله في ثلمة نعوذ بالله يعني في ثلمة ظلام في العمل أو ظلام في جسده. نعم. باب من حبسه العذر عن الجهاد. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حسبهم العذر حبسهم العذر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من حبسه العذر يعني فهو معذور الإنسان إذا ما استطاع أن يجاهد في سبيل الله فهو معذور حينئذ ما استطاع اتقوا الله ما استطعتم ما استطاع أن يخرج لكن له أجر له أجر الجهاد إذا خرج الناس يجاهدون في سبيل الله وهو جلس ما استطاع ما عنده دابة يركبها ولا عنده سلاح ولا عنده ولا قال أحد تعال اركب معنا يعني ما استطاع انحبس في المدينة ما عنده شيء يجهزه. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي قال حدثنا عن حميد. عن حميد الطويل قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل من تبوك تعلمون أنه غزا تبوك عليه الصلاة والسلام لأجل ملك غسان ملك أيلة. أيلة هذه اللي بيننا وبين اليهود الآن العقبة في ثلاث دول الأردن والسعودية واليهود كلهم على هذه الثنية اللي تسمى إيلات الآن تسمى إيلات الله أنها تبع اليهود الآن وكانت سابقا عند ملك غسان وهو أمير نائبا عن هرقلة عن ملك الروم. فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحذو الخيل يجيب الحذوة يحطها بالفرس عارفون الحذوة التي تحط في حافر الفرس بإذن الله الله تعالى وتقدس جعل الفرس حذوة كبيرة هنا تضرب المسمار على الحذوة وتنشب الحذوة بالمسمار ينشب بالحذوة ولا يضر الفرس تعالى الله وتقدس ثم تخبط بالحجارة وتخبط بالشجر وتكسر الشجر إلى تكلد. لهذا قال تعالى في والعاديات ضبحا يعني الخيل والعاديات ضبحا يعني تضبع والعاديات ضبحا فالموريات قدحا يعني أنها ضربت بالحجارة خرج الشراب فالموري الوري هو الشراب اللي يطلع من بين الحجر والحديد بين الحجر فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا هي الخيل يعني فغساني كان يحذو الخيل بيغزو المدينة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نغزوه قبل أن يغزونا. نغزوه قبل أن يغزونا. وجهز جيش العسرة كما ذكر الله في الكتاب، وخرج عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، مسافة 20 ليلة، مر على الحجر ومر على العذيب ومر على المدن هذه كلها، ثم وصل إلى تبوك وهي عين تنبض نبض قليل قليل الماء فيها تنبض نبض. فجاء عليه الصلاة والسلام ووضع سهما، أو قال وضع أصبعه في الماء فصارت عيون جارية. يقول معاذ بن جبر رضي الله عنه قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام إن عشت فترى هذه اللي تنبض بقليل مروجا وأنهار. الحين تبوك أكبر من البلاد، أكبر بلاد في المملكة تبوك، حدائق وأنهار وبساتين، وصارت كبيرة كبيرة، وصلت الآن إلى حدود الأردن. تبوك الآن وصلت إلى حدود الأردن. الشاهد أنه وصل تبوك عليه الصلاة والسلام وجلس فيها 20 ليلة. لما سمع ملك إيلات الغساني سمع أن محمد جاء، وسمع الروم أن محمد خرج من المدينة، لأن الله لأن الرسول قال نصرت بالرعب سمة شهر، والشام عنا مسيرة شهر، عن الحجاز الشام مسيرة شهر على الناقة. هرب الناس كلهم ودخلوا إلى دمشق، هربوا كلهم إلى الملك هرقل وإلى دمشق، تحصنوا في دمشق، بقي الغساني على الواجهة. فأرسل وفدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يثبطه ويقول حنا ما سوينا شيء، وحنا وياكم جيران، وخذ اللي تبي، ما الذي تطلب بس وش تبي؟ قال بكذا وبكذا وكذا. قال خذ من العبيد ومن الثياب ومن السلاح ومن كل ما تريد، ومن الخيل ومن الإبل، خذ ما تريد، يلا خذ، بس ارجع لا تجي، لا ارجع خلاص، حنا لا نحن خيل ولا نحن غازينك ولا شيء، هولنا خلاص. فأتفالح هو الرسول وتعاقد الصلح في تبوك، ثم رجع مكرما معززا عليه الصلاة والسلام آمنا مطمئنا 20 ليلة. أيضا 20 ليلة رايح، 20 ليلة جالس، 20 ليلة آتي. ولهذا تلقاه أهل المدينة بكاملها. لما وصل إلى الثنيات اللي عند أحد من جهة الشمال تلقته الجواري تضرب بالدفوف، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وما أرخ بعض المؤرخين وقال أنه في مجيئه حينما هاجر مكة إلى المدينة وضربت وينها المهاجر عليه الصلاة والسلام المدينة، دخل المدينة مختفي هو أبو بكر الصديق ولا علم به أحد، ونزل على في قبى على كلثوم بن الهدم، كلثوم بن الهدم نزل عليه في قبى، ما حد علم إلا بعد ذلك، بعد أسبوع علم أن الرسول وصل، وطلعت الأنصار بقبائلها إلينا إلى العدد والعدة. أما لما رجع من تبوك فالثنيات هناك 3 ثنايا شمال أحد، بجانب أحد 3. فإذا خرج المدينة كلها قابله عمه العباس وقبل يده، وقابله علي بن أبي طالب، وقابله الصحابة والجوار تضرب، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع من ثنيات من الشمال لما أتى، لأنه أخذ 2 شهر غاب عنهم عليه الصلاة والسلام 2 شهر إلى آخره. الشاهد إن ملك إيلات أذعن وأعطى الجزية وخلى الرسول يرجع عليه الصلاة والسلام. إن بالمدينة لقوم ما سرتم. ثم لما وصل قريب أحد قبل أن يصل المدينة تحدث إلى الصحابة عليه الصلاة والسلام فقال إن بالمدينة أناسا حبسهم العذر، ما قطعتم وادي ولا قطعتم شجرة ولا مشيتم إلا لهم الأجر مثل أجركم، لأنه حبسهم العذر، ما يقدر، ما عنده شيء، ما عنده مال يشتري ناقة حقنا ولا عنده كذا، حبسهم العذر، لكن أجرهم مثل أجرنا نحن. قالوا هم قاعدين في، قالنا هم قاعدين في المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قال أبو عبد الله بن ماجه وكما قال كتبته لفظا. نقول بن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان، أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية أبو موت الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبي سفيان، عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال حدثنا جابر، جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قرب من المدينة شفقان على المدينة وحزنان على اللي تخلفوا، قال ما قطعتم وادي ولا سلكتم طريق إلا معكم هؤلاء إلا بالمدينة الآن جالسين، إلا حبسهم العذر، ما قطعتم وادي ولا سلكتم طريقا إلا لهم مثل ما لكم أنتم، حبسهم العذر. قال مثل أجرنا يا رسول، قال مثل أجركم، حبسهم العذر، معذور ولا حبسه العذر يعطيها الله أجره تعالى، لأن النية تبلغ مبلغ العمل. نعم. باب فضل الرماد في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل الرباط في سبيل الله. الرباط هو إقامة الجيوش على الحدود بيننا، مثلا اليوم بين العراق وبيننا وبين اليمن وبيننا وبين الدول التي نخاف منها، مثلا نجعل جيوش مرابطة. هذه الجيوش لها أجر عند الله ذاتها، نوت الثواب والإجام، لها أجر كبير عند رب العالمين، أجر كبير كأجر من قام الليل ألف ليلة ومن صام ألف نهار إلى آخره. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا عن أبيه زيد قال حدثنا عن مصعب بن ثابت قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس. يقول عبد الله بن الزبير أن عثمان بن عفان في خلافته خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت حديثا من الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت إلا الظن بكم، يعني حفظا لكم ألا تظنوا شيئا أو تتهموا الحديث. فليختر مختار لنفسه أو ليدع. يقول عثمان: أما الآن فبتكلم بالحديث، وليختر مختار ما شاء، ويختر مختار. أول أني ما أحدثكم ظنا بكم، والآن أحدثكم بالحديث، فليختر الإنسان الطريق اللي يريده كيفكم، يختر كل شخص منكم الطريق اللي يريده. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نعم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. يقول عثمان: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رابط ليلة، يعني جلس على الحدود في الثغور على عورات المسلمين، جالس على الحدود بيننا وبين العدو ليلة، كان كألف ليلة كأجر ألف ليلة. من رابط ليلة واحدة على الحدود بينه وبين العدو كان كألف، له أجر ألف ليلة، كأنه عمل عمل ألف ليلة. نعم. صيامها وقيامها، صيام الليلة وقيامها، ألف ليلة ألف صيام وألف قيام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عبد العالى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن زهرة بن معبد الجهني عن أبيه معبد الجهني قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من مات مرابطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله الصالح، من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله لما كان حيا، أجري عليه عمله، ماتوا الآن، ماتوا قتل في سبيل الله، لكن ربنا يجري عليه عمله الذي كان يعمله زيادة، أجري عليه عمله. نعم، عمل الذي كان يعمل، الذي كان يعمله في حياتكم، عمله الصالح أجري عليه أجر عمله الذي كان يعمله في حياتي من الأعمال الصالحة. نعم. وأمن من الفتان، الفتان اللي يجونه في القبر، الملكان اللي يأتونه منكر ونكير، يأتون الإنسان في قبره يسألون، هذا مأمون من الفتان، الذي يفعل هذا الفعل مأمون من الفتان، يجرى عليه عمله، اللي يموت مرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله الصالح، ومع هذا يأمن من الفتان، وهم الملائكة الاثنين منكر ونكير ما يسألونه، لأنه أكبر فتنة السؤال في القبر. وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع، فزع الصاعقة لما تقيم، فزع يأمن آمنا من الفزع، يعني حينما يفزع الناس ما يفزعه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يعلى السلمي حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها، ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا. وراه قال: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها، فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة ألف سنة، وتكتب له الحسنات، ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله: ونحن لا نزال في فضل الرباط في سبيل الله، المرابطة في عورات المسلمين، في حدود المسلمين التي قد يأتينا العدو معها، يرابط الجيش ويرابط المسلمين يطلبون الأجر والثواب من الله تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه: حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يعلى، محمد بن يعلى قال حدثنا عمر بن صبيح، عمر بن صبيح قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عمرو، عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عن مكحول، عن مكحول الشامي قال عن عبي بن كعب، عن عبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام، عبي بن كعب يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لرباط يوم وراء عورات المسلمين، يعني لا تنتهك عورات المسلمين، فله أجر إيش؟ محتسب من غير شهر رمضان، من غير شهر رمضان فله أعظم أجر من عبادة مئة سنة، أعظم أجرا من عبادة ألف سنة. ومن رابط وراء عورات المسلمين في رمضان فله أجر من عبادة مئة سنة، له أجر مئة ألف سنة، هناك ألف سنة وهنا مئة ألف سنة. إلا إن مكحول لم يدرك أبي بن كعب، مكحول عليه الصلاة رضي الله عنه، مكحول الشامي لم يدرك أبي بن كعب، الحديث منقطع. صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبة من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا من عبادة ألف سنة، أعظم أجرا من عبادة ألف، مئة ألف في رمضان وهناك ألف سنة، لكن الحديث منقطع. فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة ألف سنة، فإن رده الله يعني انتهى الرباط ورده الله إلى أهله سالم لم يكتب عليه سيئة ما دام ما عمل سيئة في ألف سنة هذه، تكتب له الحسنات ويجرى له أجر، تكتب له الحسنات ويجرى له السيئات. الأحاديث اللي بين يدينا هذه كلها من باب فضائل الأعمال، ولا السندات كلها هشة، كل السندات هشة ما تقوم على أساس، لكنها من فضائل الأعمال ونقبلها لأنها من فضائل الأعمال، تحث الإنسان على الجهاد في سبيل الله وعلى المرابطة وعلى الإنفاق في سبيل الله، وإلا فهي كلها سنداتها قد لا تكون على أساس. نعم. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. قال رحمه الله: تكبير ولا التبكير؟ تكبير. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا مع عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمر بن عبد العزيز، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. انتهى. أيوة. نقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل الحرس والتكبير، باب فضل الحرس اللي يحرس الجيش، عندنا مرابطة وعندنا حرس. المرابطة كونه يجلس على الثغور على حدود المسلمين بين العدو والمسلمين، يجلس هناك مقيما. كان عمر رضي الله تعالى عنه يرسل الرجال، يرسل الجيوش 4 أشهر على الحدود بينه وبين المشركين، يعني في الروم وفي فارس. لما فتحوا الروم فتحوا فارس وانتهت، صار يجعل 4 أشهر الجيش هناك مرابط بينهم بين المشركين 4 أشهر، ثم يجيب الجيش هذا ويرسل جيش آخر لأجل النساء، لأن النساء قد تشتهي الرجل بعد 4 أشهر. سأل حفصة ابنته: يا ابنتي كم؟ لأنه سمع امرأة تقول: والله تطاول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا تقوى خشية الله والتقى لحرك من هذا السرير جوانبه. فسمع المرأة تقول كذا فقال: سبحان الله، تعالى يا حفصة، المرأة متى تشتهي الرجل، متى تنتهي شهوتها؟ حتى قالت: يا أبتي فساني قارين عن مصالح المسلمين. حفصة قالت: 4 أشهر وبس، إلا انتهى 4 أشهر فهي كملة، يعني نقص شهوتها كثيرا، فصار يرسل الجيوش 4 أشهر ثم يرسل غيرهم، يجيبهم يرسل غيرهم، ثم يرسل ثم يجيب ثم يرسل، هكذا المرابطة. أما الحرس فهو اللي يحرس الجيوش، الجيوش جالسين وهو يدور عليهم، هذا حرس يسمى. شرحبيل بن حسن رضي الله عنه كان هو معه رفقة يحرسون الجيوش في قسطنطينية، في قيسارية، على قيسارية الروم. قيسارية فيها ولد هرقلة، وهرقلة داخل في الشام، لكن هذه قيسارية حصرها شرحبيل بن حسن رضي الله عنه كاتل بحر للرسول، هو قائد الجيوش وكان يدور على الجيوش يحرسها. فجاءه ناس من بطارقة قيصرية مرسلهم الملك قسطنطين يشوف منهم، فرأوا الخيل فتوقفوا، قال من أنتم ومن؟ قال أنا أمير الجيوش. قال أنت أمير الجيوش وتحرس؟ قال نعم. من يحرسها؟ بذمتي الجيوش هذه كلها بذمتي، من يحرسها إذا تركتها؟ أنا أدور عليهم أحرس الجيوش وهي نائمة ينامون وأنا الذي مسؤول عنهم أحرسهم. قال ما معك؟ قال البطريق مع الكبر والجن. قال ما معك إلا ناس لو حملنا عليهم هجوا؟ قال والله معي ناس لو أقسم على الله على هذا السور أن يد السور لدكت. يقول فساق السور في الأرض من أوم به السور، فهج قسطنطين وهرب جميع البطارقة ودخل المدينة بدون قتال. لو معي أناس لو أشار إلى هذا السور أن يهدمه لقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. لو قال والله لا يفعلن ربنا كذا فعل ربنا تعالى وتعالى، إن من عباد الله من الصلاح والتقوى من لو أقسم على الله لأبر قسمه. فالشاهد أن الحرس هو الذي يدور على الجيوش، وأما الرباط فالإقامة في الثغور. نعم. حدثنا محمد بن الصباح يقول أبو بكر الصديق أبو بكر يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابن الصباح محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد صالح بن محمد قال حدثنا عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز قال حدثنا عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس حارس الحرس. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله حارس الحرس، يعني الحرس اللي يحرسون ويحرسهم أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا محمد بن شعيب بن الشابوري عن سعيد بن خالد أبي الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة. السنة 360 يوما السنة 360 يوما واليوم كألف سنة. يقول ابن ماجه رحمه الله ونحن لا نزال في فضل الرباط في سبيل الله والحرس في سبيل الله. حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن شعيب محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن خالد سعيد بن خالد قال حدثنا سمعت أنس بن مالك يقول عن أنس يقول سمعت أنس بن مالك يقول رحمه الله نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة. يقول أنس أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن حرس الليلة في سبيل الله أفضل من قيام رجل يصلي 1000 ليلة ويصوم 1000 يوم. أفضل هذا، هذا اللي يحرس الجيوش في سبيل الله أفضل من القائم في بيته يصلي 1000 يوم ويقوم 1000 يوم، فهذا أجره أكثر من أجر هذا. نعم. وأن السنة 360 يوما السنة 360 نعم السنة عندنا اليوم 360 يوم وكل يوم فيه 1000 سنة. نعم. واليوم كألف سنة واليوم 1000 سنة يعني 360 سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن أسامة بن زيد عن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي وليس أسامة الصحابي، هذا من الطبقة الخامسة. أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا عن سعيد المقبري أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لرجل أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. يقول إن الرسول قال لرجل أوصيك بتقوى الله، التقوى أوصيك بها والتكبير على كل شرف. هذا شاهد الباب، باب التكبير، فضل التكبير في على كل شرف، يعني كل شرف، يعني كل مرتفع من الأرض وكل نازل من الأرض تكبر الإنسان. فإذا ارتفعت السيارة فوق في كب على كبري أو على مرتفع من الأرض تكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا نزل فإذا منخفضا تكبر الله أكبر الله أكبر. حتى وأنت في البر، حتى وأنت في الصحراء، حتى وأنت ماشي الإنسان في السيارة تكبر، إذا طلعت نشزا أو حبت واديا تكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. باب الخروج في النفير. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان حسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه يا الصيف، وهو يقول يا أيها الناس لن تراعوا يردهم. ثم قال للفرس وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال حماد وحدثني ثابت أو غيره قال كان فرسا لأبي طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الخروج في النفير. إذا استنفر المسلمين خرجوا، إذا استنفر أيها الناس استنفروا انفروا جاءكم العدو يستنفروا يروحوا يخرجون برا لأن أدهمهم العدو هم ما دريوا، فيخرج المسلمون برا ويقاتلوا العدو برا. فالنفير هو أن يستنفرهم الإمام أو الملك أو شيء من هذا. أخرجوا أيها الناس، أخرجوا انفروا أيها الناس، قاتلوا العدو فإنه قادم عليكم. فينفر الناس، يصير النفير هذا حينئذ فرض عين على كل مسلم يستطيع أن يجاهد يخرج. يصير هنا فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد أن يخرج طاعة لولي الأمر. يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أحسن الناس. قال ذكر النبي عند الرسول عند أنس بن مالك، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عند أنس بن مالك فقال كان أحسن الناس. نعم، وكان أجود أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع الناس أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم، ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا ريح مشت جاءت على شجرتين، بين شجرتين صمتين، فصال للريح صوت، يحسبونه أحد يصيح أو جيش مقبل أو شيء من هذا، ففزع أهل المدينة. ولكن الرسول سبقهم على فرس لأبي طلحة، كان يبطي في الجري ما يجري الفرس هذا، لكن بعدما تمطاه الرسول وركب عليه الرسارة بحرا صار ما يسبق الريح، صار يسبق الخيل. بعد ما ركبه الرسول صار يسبق الخيل. الشاهد أن أهل المدينة خرجوا لما سمعوا هذا الصوت الذي هو بين شجرتين، هو مع بين شجرتين صار صوت عظيم كأنه صوت أحد يصيح أو جيش مقبل أو شيء من هذا، فخرج أهل المدينة بكاملهم نحو الصوت، فوجدوا الرسول قد جاء، فراء الصوت راح ذهب إلى الصوت ورجع عليه الصلاة والسلام على فرس أبي طلحة، فرس راكب فرس أبي طلحة بدون سرج، حرذون الفرس ركبها بدون وقاية، ركبها حرذون بدون وقاية عليه الصلاة والسلام، وذهب ينظر الصوت فذهب ووصل إلى الصوت بعيد الصوت، وصل عليه الصلاة والسلام ورجع والناس استقبلوه توهم خارجين من المدينة، خارجين الجيوش من المدينة الصحابة رضي الله، فقال ارجعوا لن تراعوا إنما هو بس ريح يعني هبت بين شجرتين أو بين حجرين وصال لها صوت مثل الصائطة، ارجعوا لن تراعوا وإن وجدنا هذا الفرس إلا بحر. أنتم تقولون أنه يبطي في الجري ولا يجري، لكن أنا وجدته بحر. نعم، ركب عليه صفوة الخلق، لما ركب عليه صفوة الخلق صار يسبق الريح صار يسبق الخيل كلها، لما تمطاه الرسول صار يسبق الخيل. نعم، قال حماد وحدثني ثابت أو غيره أنه قال كان فرسا لأبي طلحة يبطئ فما سبق قال البحر. كان فرسا لأبي طلحة يبطئ في الجري يعني ما يجري يعني يمشي ما هو من الأصائل، ما هو الخيل الأصائل، لكن لما ركبه الرسول عليه أول شيء جنبه الرسول ورأى الفرس مربوطة وفك حبلها وركبها بدون سرج وبدون شيء وذهب إلى الصوت ورجع والناس توهم يخرجون، فقال كانت تبطي في الجري لكن لما ركبها صفوة الخلق يقول وإن وجدناه بحرا، يقول الرسول لأبي طلحة وجدنا فرسك بحر، انت تقول ما يجري وإن وجدناه إلا بحرا يعني يجري جرى نسبك الخيل ما بشك، مدام ركبه الرسول يبي يجري على كل حال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وإن وجدناه بحرا.